لأن الأول ضعيف من ثلاثة وجوه. الأول شنو هو الأول؟ أن تكون نواشخ. باطل من ثلاثة وجوه. الوجه الأول إن النسخ لا يقع إلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولا يقع في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. ولو تنزلنا وقلنا الذي نسخه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أودع الناسخ عند من أودعه؟ عند من أودعه؟ أودعه عند وصيه صلوات الله عليه، وأمره بإظهار هذا الناسخ عندما يحل الوقت المناسب. النسخ حقيقة وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا هكذا فتنزلنا عن الجواب الأول، نذكر لك جواب ثاني، نقول بأن النسخ باطل من ناحية أنه يلزم الشريعة الواحدة كلها، الشريعة الإسلامية الواحدة يلزم كلها ماذا؟ النسخت، وهذا مضعف للشريعة. أرأيت أن قانونا من القوانين المدنية لو نسخت ماذا؟ مواده كلها. هذا أوليس أنه نقطة ضعف في نشرع القانون في القانون. لو كان شريعتنا الإسلامية هاي كلها المخصصات نقولنا هاي الخواص نواشخ، معنى كل ما صدر في الشريعة من عمومات نسخت أزيلا، الشريعة من عمومات نسخت أزيلا، إذا لم يقع عندنا حكم غير مزال. هذا جدا ضعيف على الأسف، ولا تقول قد مرت، ترى هذا راح يصير سبب للشنعة علينا، للتشنيع على الشريعة الإسلامية. وثالثا يرد على هذا الاحتمال، احتمال النسخ، لأن القول بالنسخ يستلزم مخالفة ظهور العام في الاستمرارية. لأن ظاهر العام ماذا؟ أنه مستمر. إذا هذا الخاص ناسخ معناه تلك الاستمرارية قد انفصمت وانقطعت، بل ويلزم مخالفة ظهور ثاني. ظهور من يلزم مخالفة؟ ظهور الخاص، لأن ظاهر الخاص أنه ثابت في المتى، من متى؟ من الأول. من الأول يعني شنو قصدي من الأول؟ من صدر الشريعة الإسلامية. فإذا أردنا أن نقول هذا الخاص ناسخ يعني من متى سوف يثبت؟ من الآن، لا من حين الشريعة الإسلامية. فالقول بالنسخ يستلزم إذن مخالفة ظهور الرأي، ظهور ذلك العام الأول في الاستمرارية هذا يلزم قطعا، وظهور الخاص في ثبوته من الأول، لأن كل حكم ظاهره أنه ثابت من متى؟ من أول الشريعة وإلى آخر الشريعة. حلاله صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم، يعني من الأول وإلى آخره على أي حال. فالقول بالنسخ يستلزم إذن وطرح ظهورين، ظهور ذلك العام من حكم الأول في الاستمرار، وطرح ظهور هذا الخاص أن ظاهره أنه ثابت من الأول. فإلا اللهم واحد منكم يقول شيخنا بلي تقول بلي تقول الخاص ليس ظاهره أنه من الأول ثابت، أقصى ما يتبقى من الآثار من الأول ماضي. فالقول بالنسخ إذن لا يستلزم مخالفة الظهور في أنه ثابت من الأول. خلاص بس ما يخالف، ما يخالف، سأسكت بعد آن الصرفات بالنسخ إذن يستلزم مخالفة ظهورين أو لا أقل يستلزم مخالفة كم ظهور؟ واحد وهو ظهور العام في الاستمرارية. وهذا بخلاف لو قلنا بأن الخاص مخصص. لو قلنا الخاص مخصص لا يلزم من ذلك مخالفة ظهورين، لأن هذا الخاص إذا قلنا مخصص، معنى مخصص يعني ماذا معنى مخصص؟ يعني من الأول ذلك العام ليس له عموم شامل للفساق، إذن لم يلزم طرح ظهور العام في الاستمرار، بل جعلنا العام من الأول ليس بشامل للفساق، فظهور العام في الاستمرارية لم نقطع. وهكذا لا يلزم مخالفة الظهور الثاني، فإن ظاهر الخاص أنه ثابت من الأول. على أيضا وافقنا هذا الظهور، نقول من الأول لا يجوز إكرام الفساق. فإذا القول بالنسخ يلزم منه مخالفة ظهورين، بينما القول بالتخصيص لا يلزم منه مخالفة أي ظهور. اتضح يا إخوان أن القول بالنسخ ضعيف، هذه الخواص ناسخة ضعيف لثلاثة وجوه. الوجه الأول أكرر من الأول بسرعة، لأن النسخ لا يقع إلا في زمانه صلى الله عليه وآله، ولو تنزلنا وقلنا الناسخ هو صلى الله عليه وآله وهم كاشفون عما أودعه عندهم صلى الله عليه وآله، نقول الجواب الثاني بأنه يلزم كثرة النسخ في الشريعة الإسلامية الواحدة، وثالثا نقول القول بالنسخ يلزم منه مخالفة ظهورين، بخلاف التخصيص لا يلزم منه شيء. زين، القول بالنسخ ضعيف. الاحتمال الثاني، خلينا نجي بعد ما ضعفنا الاحتمال الأول نجي للثاني. الثاني شنو الاحتمال الثاني؟ أن نقول بأن هذا الخصوصات مخصصة ولا ناسخة، وأنت تقول يلزم محذور تأخير البيان عن وقت الحاجة. أجيبك أقول لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن هذه العمومات من الأول كانت مقترنة بقراء تدل على تخصيص لكن اختفت. جوابه اختفاء القرائن علينا مع شدة اهتمامنا علما وعملا. يعني يا اخوان عندنا رجالات شديد التنقيب والبحث عن أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه، فكيف تختفي لو كانت هذه القرائن موجودة عليهم؟ عدم عثورهم دليل على عدم وجودهم لهم. بل يمكن أن نقطع بأن حتى أهل الزمان الأول الذين عاصروا الأئمة لم يسمعوا تلك القرائن، وإلا لو كان سامعيها لانعكس ذلك على آرائهم على فتاواهم على أي حال. فيتعين إذن الاحتمال الثالث وهو الأخير، وهو أنه هذه العمومات، أن هذه الخصوصات مخصصة. وقولك يلزم تأخير البيان، أقول صحيح يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن لمصلحة، فكما أن بعض أحكام الشريعة الإسلامية في صدر الشريعة لم تبين وأبقيت، هذا اللي يعبرون عنه مصلحة التدرج في بيان الأحكام الشرعية، يعني الخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تدريجي لا دفعي، شيئا فشيئا نخرج الأشياء، الشريعة شيئا فشيئا تخرج الأشياء من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا أنها تخرجها دفعة لأجل مصلحة التدرس في بيان الحكم. نقول ما دام مصلحة التدرس تقتضي هذا، إذن من الممكن المصلحة أيضا تقتضي ماذا؟ تأخير البيان العام عن وقت الحاجة. الصحيح إذن هو هذا الاحتمال. هذا انتهى يا أخي، أفهرشه لك بصورة عاجلة وأطبق العبارة. قلنا بأن المخصص يشترط وروده قبل وقت العمل بالعام، لأنه بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. من هذه الناحية يقع إشكال عويص، وهو أن العمومات القرآنية أو النبوية الكثيرة وردت لها خصوصات في ألسنة أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه ماذا نقول، ناسخة أو نقول مخصصة؟ مخصصة لا يمكن لأنه تجد تأخير ذلك. الشيخ الأنصاري يقول الاحتمالات ثلاثة، ناسخة أي واحد، وثانيا نقول مخصصة ولا يجب تأخير البيان باعتبار أن تلك العمومات من الأول كانت مختبنة بقراء خفية، وثالثا نقول لا، أخر البيان لمصلحة من دون اقترانها بقراء سابقة. الاحتمال الأول ضعيف من نواحي ثلاثة، الاحتمال الثاني أيضا ضعيف وهو على أنه ماذا، كانت مختبنة بقراء خفية لذلك تختفي مع بحثنا الشديد وتنقيبنا الشديد. الاحتمال الثالث هو المتعين، نقول المصلحة اقتضت على أن يؤخر البيان، ثم اقتضت أن بيان الأحكام وإخراجها من قاعدة قبح العقاب بلا بيان يكون على سبيل التدريس. طبق العبارة. ومن هنا يقع الإشكال، من هنا عشان من هنا من أنه يشترط في المخصص وروده قبل وقت العمل بالعام، من هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي أو الوصي، عمومات التي تقدمت وجاءت مسبقا في كلام النبي أو الوصي أو بعض العلماء صلوات الله عليه، يقع الإشكال في تخصيص ديما بالمخصصات الواردة بعد ذلك في ضمن الصادقين صلوات الله عليهم وردت، بعد ذلك بمدة عن باقي الأئمة، عن باقي الأئمة متعلق بمن؟ بالواردة، يعني الواردة عن باقي الأئمة صلوات الله عليهم. كيف؟ فإن الاحتمالات قلنا ثلاثة لا بد أن يرتكب فيه النسخ، نقول هذه خصوصات نواسخ. أو الاحتمال الثاني نقول على أنه هذا الخاص مخصص ولا يجب تأخير البال لأنه العمومات مقترنة بقرائن من الأول خفية الآن، أو كشف هذا الخاص عن قرينة كانت مع العام اختفت علينا على العام، أو كونه هذا الاحتمال الثالث وهو الأخير أنه نقول العموم كان ظاهر وأخر البيان لمصر، أو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا كان العمل بالعموم الذي يراد به واقعا، شنو المراد به الخصوص واقعا بهذا العموم، يراد الخصوص واقعا نقطة. هذه الاحتمال الثلاثة نأتي إلى الاحتمال الأول ونضعفه بثلاثة مضاعفات. أما النسخ هذا جواب الأول أنه لا يقع بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تنزلنا ووجهنا لهذا التوجيه، فبعد توجيه النسخ توجيه وقوعي بعد النبي صلى الله عليه وآله بإرادة كشف ما بينه النبي صلى الله عليه وآله للوصي عليه السلام أنا أوجعه عنده الآن الوصي بعد بينه، فالناسخ هو صلى الله عليه وآله كشف ما بينه النبي صلى الله عليه وآله للوصي ما بينه عن غاية أو كشف عن غاية الحكم الأول وارتداء الحكم الثاني، أوجعه عنده صلى الله عليه وآله عند الوصي، أوجع ماذا غاية ونهاية الحكم الأول وارتداء الحكم الثاني مشفوع هذا بعد توجيهه، احتمال النسخ مشفوع هذا الجواب الثاني، لأن هذا جواب الثاني أنه هذه خصوصات كثيرة إذا حملناها على النسخ كلها يلزم من ذلك كثرة النسخ في الشريعة الواحدة، لأن غلبت هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها، عن حمل هذه الخصوصات على ذلك يعني على على النسخ، لأنه يلزم الشريعة الواحدة نسخ كلها أو أكثرها، مع أن هذا الجواب الثالث على احتمال النسخ، لأن يلزم من القول بأن هذه نواسخ هذه الخصوصة يلزم طرح ظهور ذلك الأول في الاستمرار وظهور هذا الثاني بأنه حاصل من بداية الشريعة، مع أن الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين، لا خبرين، يعني الخبر الأول الذي فيه عموم لظاهر الاستمرار، راح نقطع الاستمرار ونطرح ظهور الخبر الثاني. الخبر الثاني شنو ظاهر فينا في الذي نحمل على أنه ناشط؟ ظاهر بأنه من الأول موجود، هذا الحكم يوجد طرح ظهور كلا الخبرين في كون مضمون الخبرين حكما مستمرا من أول الشريعة إلى آخر الشريعة، ظاهر كل حكم أنا من الأول إلى الأخير الثالث. القول بالنسب يلزم منهم طرح ظهور الخبر الأول في الاستمرارية وطرح ظهور الثاني في أنه ثابت من أول الشريعة، إلا أن استدلنا بالي قلنا سمحت تقول ظاهر هذا الخبر المتأخر الخاص ظاهره ليس له ظهور أنه ثابت من الأول، ما به دلالة. فالقول بالنسخ ليس بل بأصل ما يطمننا أنه ثابت من الآن، لا تكون عمرة الساعة من الآن مو من الأول، فإذا لا يلزم من الحمل على النسخ مخالفة وطرح هذا الظهور. فقد يوجد طرح الظهور الأول إلا أن يطرح عن الخبر الأول ظاهر في الاستمرار لكن الثاني ما ظاهر فيما في أنه ثابت من الأول، والمتأخر غير ظاهر بالنسبة إلى ما قبل الصدور، ما قبل أن يصدر يعني من الأول. فحينئذ إذا أردنا نحمل هذا القاطع على النسخ يوجب طرح ظهور المتقدم العام المتقدم لا المتأخر كما لا يخفى، أما ظهور المتأخر ما يجب طرح على الماضي ظهور غير في ظهور بأنه ثابت من الأول. إيش هذا مو مهم سائته ستدعي لا أقل يجب طرح فرض الظهور على إيه. لكن الشيخ الأنصاري يقول لي إن سلمت ما تقول من أن ظاهر الخاص ليس هو الظهور ثبوت من الأول، لكن هذا أحيانا نادرة في أغلب الموارد في ظهور على أنه ثابت من الأول، لذلك وهذا لا يحصل في كثير من الموارد بل أكثر موارد هذا الذي تقوله من أنه فقط يلزم طرح العام ولا يلزم طرح ظهور الخاص لأن الخاص ليس ظاهر في الثبوت من الأول، هذا ما يحصل في كذا موارد، هذه موارد نادرة. أرجع إلى صلب الموضوع، إذا احتمال النسخ بعيد لوجود ثلاثة، الآن نجي إلى الاحتمال الثاني وهو أن نقول على أنه ماذا هذه الخصوصات مخصصة ولا يلزم تأخير البيان لأن العمومات كانت مقترنة بقرائن خفيت علينا. الجواب قلنا خفاءها بعيد، لماذا؟ لأنه مع شدة تنقيبنا كيف تختفي علينا، مضافا الى ان نقطع على انه الصدر الاول من الاصحاب لم يطلعوا على تلك القرائن، فلو كانت لاطلعوا ولم يطلعوا الا لانعكس ذلك على فتاويهم دليل ارائهم. واما اختفاء المخصصات فيبعدها المخصصات المقترنة يعني بل ويحيله عادة عموم البلوادها، احنا محتاجين الى تلك المخصصات من حيث العلم نريد أن نعلم بها ونريد أن نعمل على ضوئها، فلو كانت لعبرنا عليها مع شدة البحاثين الذين شدة المنقبين الموجودين عندنا ثاني مولانا، مع إمكان أن ندعى أنه أهل العصر أول جسمنا مطرحين بالي، مع إمكان دعوة العلم بعدم علم أهل العصر المتقدم وعدم عملهم بها، أي عملهم بها عطف علينا على علم يعني دعوة العلم بعدم علم أهل العصر الأول وبعدم عملهم بها بل المعلوم جهلهم بها هذه القرآن ولا لنعكس قلنا على آرائهم. فالأرجح إذن يا احتمال هو الاحتمال الثالث، يعني ماذا؟ أقر البيان لمصلحة كما أن رفع مقتضى البراءة العقلية، مقتضى البراءة العقلية أول ما جاء صلى الله عليه وسلم مقتضى البراءة العقلية جميع الأشياء ماذا؟ الخمر بمقتضى البراءة العقلية حلال، سرقة حلال، ما أدري شنو حلال حلال حلال حلال، والنبي صلى الله عليه وآله والقرآن كان يخرج الناس عن مقتضى البراءة العقلية تدريجا لمصلحة مو بدءا تدريجا مصلحة تدريج الأحكام. فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية وهو مقتضاه شنو حلال حلال حلال حلال حلال حلال لبيان التكليف، الخروج كان بوسط بيان التكليف، كما كان ذلك الخروج بواسطة بيان التكليف على سبيل التدريج والأخبار تدل على ذلك كما يظهر من الأخبار. الأخبار يظهر منها أنه بالتدريج كان صلى الله عليه وآله كان يبين ماذا بالتدريج، لا فجأة كان يبين الأحكام ودفعة كما يظهر من الأخبار والأثر. يا يظهر التدرج في بيان الأحكام، وأن الخروج كان تدريجي مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية، يعني مع أن الناس كلهم مشتركين ماذا في الأحكام الواقعية، مع اشتراكهم في كل الأحكام الواقعية. فليش النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الأحكام الواقعية رأسا وفي آن واحد؟ فهل مصلحة تدريج الأحكام؟ فكذلك نقول ورود المخصصات والمقيدات للعمومات كان على مستوى تدريجا لأجل المصلحة، وكذلك ورود التعبد والتقييد والتخصيص العمومات والمطلقات. فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين حكم الظاهري شنو هو العموم الترخيص السابقين الذي قبل ما يصدر لهم المخصص، الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، عمل بالعمومات مرة ثانية يقتضي فعل بعض المحرمات، يعني إكرام الفساق. فنقول ما يخالفون القصي كانوا في إكرام الفساق لمصلحة، شو يسوون؟ نقول الفسقة كانوا أقوياء السنة، الآن المصلحة انتبت، الآن بعد صدرت حكم بحرمة إكرامها. وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك واقعا، والمراد منها واقعا من العمومات هو الخصوص، يعني الحدود، إكرام الحدود فقط من المشترك بين العالم والجاهل، لكن أخر بيان ذلك لمصلحة. فهذا الاحتمال هو الصحيح. إن اللهم واحد من حدكم يرفع إصبعه ويقول شيخنا بل مولانا، يقول أنت قلت كما بعض الأحكام أخر بيانها لمصلحة، الآن هذه العمومات أخر بيان مخصصها قولوا ياي لمصلحة. حضرة جنابك شو تقول شيخنا؟ أكو فرق، الأول ليس بقبيح والثاني قبيح. شلون الأول ليس بقبيح؟ ليش؟ وهو تأخير بيان المحرمات. ليش ليس بقبيح؟ لأن أقصى ما هناك لم تبين حرمة الخمر، أقصى ما هناك عدم بيان، أقصى ما هناك سكوت. فقد صلى الله عليه وآله عن بيان حرمة الخمر، وأما في تأخير المخصص، في تأخير المخصص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال أكرم العلماء بين العموم، يعني يجب إكرام كل عالم حتى قولوا يا حتى قساء. ففي تأخير المخصص النبي صلى الله عليه وآله قال أكرم العلماء، يعني حتى أكرم حتى يعني معناه بمقتضى عموم حتى الفساق، مع أن الفساق واقعا يحرم إكرامه، يحرم إكرامه إذا كان الحكم خاص واقعا، يعني يحرم إكرامه. فالنبي صلى الله عليه وآله إذا رخصنا في ارتكاب ماذا وبين لنا أنكم مرخصون، كيف بين لنا؟ حيث قال أكرم العلماء ولم يأتي بالمخصص، بين لنا أنه أنتم مرخصون في ارتكاب المحرم، وهذا قبيح. فالأول ليس بقبيح، بينما الثاني ماذا قبيح؟ لأن الأول أقصى ما فيه السكوت عن بيان حرمة الخمر، أما الثاني فيه تبيين لعدم حرمة إكرام الفساق، وأنه جائز إكرام الفساق مع أنه حرام. الشيخ رضوان الله عليه يجيب أولا عن هاي دعوات، يقول صحيح ما أفدت من أنه هناك أقصى ما هناك عدم بيان لحرمة الخمر لحرمة المحرم، أما هنا يوجد بيان للرخصة في ارتكاب الحرام. لكن ما دام احنا افترضنا مصلحة موجودة، مصلحة مصلحة مصلحة مصلحة، ما دام مصلحة اقتضت ذلك فكلاهما، ما دام مصلحة فكلاهما، ما دام مصلحة لا بأس به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني نقول يمكن أن نقول بأن حتى في الصورة الأولى الذي النبي صلى الله عليه وآله يسكت عن حرمة بعض الأشياء، سكوته هو نفسه بيان علما لأنه ليس بحرام، تبيين ليس تبيين، سكوته تبيين لأنه صلى الله عليه وآله قال في خطبة حجة الوداع: ما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم عنه. يعني معناه أن الأشياء اللي ما نهيتكم عنها معناه شنو؟ قولوا وياي. يقول صلى الله عليه وآله أقول، يعني إيش قالنا صلى الله عليه وآله يقول؟ أقول لكم هي حلال مباحة. إذن سكوت أيضا عن حرمة بعض الأشياء أيضا تبيين للرخصة ارتكاب لأنها حلال وللرخصة ارتكابها. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث مولانا نقول لك: ليس دائما تأخير المخصص يستلزم ترخيص في ارتكاب الحرام. احيانا لا يستلزم، مثلا هكذا لو كان العام هكذا يقول: اكرم العلماء والمخصص كان ماذا يقول؟ لا يجب او يجوز ترك اكرام العلماء في الصلاة. لم يقل يحرم، يجوز عدم اكرام الفساق. من تأخير البيان، بيان المخصص، هل يلزم الترخيص في ارتكاب الحرام؟ كلا، مفروض اكرام الفساق ليس بحرام، اكرام الفساق ماذا؟ مرخص في فعله وفي ترك. فتأخير البيان اذا لا يلزم منه الترخيص في ارتكاب الحرام، بل يلزم منه مثلا ماذا؟ الإلزام بترك الشيء تمون موتي، الإلزام بفعل المباح الجائز الذي يجوز تركه، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. فإذا ما يلزم يا أخي ترخيص ارتكاب الحرام دائما من تأخير بيان الأمر. هذه ثلاث وجوه يا أخي. فالوجه الأول هكذا من أول أفارس يا أخي، فتقول على أنه هناك فرق بين أن لا يبين صلى الله عليه وآله لا يبين حرمة الخمر أو حرمة بعض الأشياء ويسكت، وبين أن يأخر بيان المخصص. هناك أقصى ما في الأمر تأخير للبيان، عدم بيان، أما هناك عدم بيان للحرمة، أما هنا في تأخير المخصص في الحقيقة كأنه يوجد ماذا؟ بيان وتبيين للرخصة في ارتكاب الحرام، وهذا ليس بجائز قبيح. أجبنا بثلاث أجوبة: أولا إذا كان مصلحة موجودة لا بأس حتى بها، ثانيا نتمكن أن نقول جميع الأشياء الذي يسكت عنها النبي صلى الله عليه وآله سكوته هو بنفسه ليس عدم بيان، بل بيان لحلية بمقتضى قوله عليه السلام في حجة الوداع: كل شيء يباعدكم عن النار نهيتكم عنه. يعني هذا معناه أن الذين نهيتكم عنه أقول لكم إنه مرخص فيه. وثالثا يرد أنه ليس دائما تأخير المقيد يلزم منه، أو المقصص يلزم منه ماذا؟ الترخيص وارتكاب الحرام. ولعل المخصص لم يقل يحرم إكرام الفساق، لعله كان يقول يجوز ترك إكرام الفساق، فمن تأخير البيان لا يلزم ترخيص ارتكاب الحرام. طبق العبارة: ودعوى الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي. التكليف الفعلي شنو هو؟ يحرم شرب الخمر مثلا إذا لم يبينه صلى الله عليه وسلم في صدر الشريعة، أظهر التكليف الفعلي. فيوجد فرق بين هذا الإخفاء وبين إبقاء المكلف على ما كان على العفو. هذا عطى تفسير، هذا عطى تفسير، اشتبهت أم اشتبهت؟ وضعوا الفرق بين إخفاء التكليف والفعل. إخفاء يعني شو؟ يعني إبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والتكليف مصدر البراءة العقلية. براءة عقلية شاد يقول له اشرب بويا اشرب اشرب اشرب. هذا أعطى تفسير. فإخفاء التكليف بالحرمة يعني البقي يشرب على ما تقتضيه البراءة العقلية. فرق أكو بين هذا وبين أن ينشئ الشارع الرخصة في فعل الحرم. إذا أخر المخصص أخر لا تكون خشاة. هذا معناه أنشأ للرخصة، لذلك العام أنشأ للرخصة في فعل الحرام أو في ترك الواجب. هاي ممنوعة هنا. هذه الدعوة لوجوه ثلاثة. أولا غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم، بيان عدم الحرمة. ولا قبح في بيان عدم الحرمة إذا مصلحة اقتضى، إذا مصلحة اقتضى بعد فرض المصلحة. مع أن إذا قلت لك دائما هو ماذا يوجد بيان للعدم منه صلى الله عليه وآله، تبيين للعدم. لو ضممنا قوله صلى الله عليه في حجة الوداع، مع أن بيان العدم قد يدعى وجوده في الكل بمثل بسبب قوله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير في حجة الوداع: معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به شاهدنا إهنا، وما من شيء يباعدكم عن النار إلا وقد نهيتكم. يعني معناه الشيء الذي لم أنهكم عنه فهو شنو؟ كأنما يريد يقول مباح أقول لكم مباح، إذا بيّن حلية جميع الأشياء الذي لم يبين حرمتها. مع أنه ماذا جرى؟ مع أنه أكبر الأحكام ماذا جرى؟ يقولون إلى ظهور شمس الهداية أنا أن يبين الحجة صلوات الله عليه. لا يقولون يدعى عشان ما لأنه أصلا أكو أحكام، بل إذا مثل ما تفضلون بلي يدعى عشان أحكام أكو بعده مخفية، بل يجوز أن يكون. هذا الجواب الثالث. ليس دائما على أن يجب التبخيص مثل أخي لذان تبخيص في ترك الحرام في ارتكاب الحرام. ولعل العام كان يقول على أنه أكرم كل عالم، والخاص كان يقول يجوز ترك حرام الفصام، فما يلزم التبخيص في ارتكاب الحرام، بل يجوز أن يكون مضمون العموم والأطلاق هو الحكم الإلزامي أكرم كل عالم. يعني وأخفيت يا أخي القرينة المتضمنة لنفي لنفي للإباحة، نفي الإلزام عن الإباحة. تعبيرات يا أخي في غامضة، يعني والمخصص كان يدل عليه من على الإباحة على نفي الإلزام وأقر ذلك. هذا ما يقتضي من تأخير حينئذ ترخيص ارتكاب الحرام، أقصى ما يلزم هذا الإلزام بفعل المباح. وإخفاء القرينة المتضمنة في الإلزام سيكون التكليف يعني بالعموم الظاهري حينئذ لمصلحة في هذا الإلزام الظاهري بإكرام حتى الفساق، لا بالمكلف به. المصلحة ليست في المكلف به، يعني في المشعور في الإكرام ماذا حتى الفساق. المصلحة ماذا؟ في الجعل، في إظهار ماذا؟ العمومية وإخفاء الخصوصية. إي مولانا. فالحاصل أرجع على صدر الموضوع، خلتنا هواي نحكي. إحنا رأينا هذا أنه صلى الله عليه وآله طرح عمومات والخصوصات وهي خاصة واقعا، وأخر الخصوصات لمصلحة إلى وأودعها عدما عند وصيه إلى أن يظهر الوصف الوقت المناسب. والحاصل أن المستفاد من التتبع في الأخبار، وأيضا يا مولانا الحاصل أن الظاهرة اكتب العبارة أسوي فيها أكتب الكياس من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة، نفس خلوها عن القرينة يولد لنا ظهور في أي شيء. أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الوصية مبينا لجميع ما أطلقه، يعني ما أطلقه هو صلى الله عليه وآله، ما جعله هو صلى الله عليه مطلقا، ولجميع ما أطلق جاء في الكتاب مطلقا. وأودع علم ذلك بلي، وأودعه علم ذلك وغير ذلك بلي عند الوصي، وكذلك الوصي أودعه عند الإمام البعدي بالنسبة لا من بعد من أوصى صلوات الله عليهم أجمعين. فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه. فإن قلت اللازم من ذلك لرب قائل يقول إذا كانت المصلحة إذا كان من الممكن يطرح المولى كلام عام ومراده واقعا ماذا؟ الخصوص وأخر البيان، وأخر البيان قولوا ياي لمصلحة. إذن إصالة العموم بعد لا تجدي ناشئة. ليش لا تجدي ناشئة؟ يعني لو رأينا عام وشككنا له مخصص قرينة مخصصة أم لا، إجراء عدم إصالة عدم القرينة لا يجدي شيء، لأن إجراء إصالة عدم القرينة أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى أقصى ما يمكن أن يفضل هو العدم واقعا. هو من يفضل العدم واقعا؟ لا أفترض يثبت أن العدم واقعا، أن القرينة ما موجودة واقعا، لكن من عدم القرينة من عدم المخصص واقعا لا يثبت بناء على رأيك، لا يثبت العموم لاحتمال أن المراد واقعا الخصوص ولم تنصب قرينة لمصلحة على رأيك. فجميع العمومات إذا ما يمكن التمسك بعمومها، لأن نحن نتمسك بعمومها أكرر لأجل إصالة عدم المخصص. افترض إصالة عدم المخصص ليس بأقوى من وجود إمام معصوم جالس أمامنا والإمام المعصوم يقول لنا قرينة على الشخص ما موجودة، ومو أكثر من هذا بعد. لكن على رأيك من عدم وجود القرينة المخصصة لا يلزم أن نحكم عام واقع لاحتمال المراد الخصوص وأخر البيان بعد سنوات لأجل مصلحة. فأي عموم من العمومات بعد ما يمكن ماذا؟ إثبات عمومة حتى لو كان عندنا معصوم فضلا عن إصالة عدم القرينة، يخبرنا ويقول لا قرينة واقعا، مع ذلك لا يثبت العموم على رأي الباطل لاحتمال تأخير المخصص لها لمصلحة. طبق العبارة. فإن قلت اللازم من ذلك، يعني من جواز تأخير البيان لمصلحة، عدم جواز التمسك بإصالة عدم التخصيص، إصالة عدم وجود مخصص العمومة على اللازم أنه ما يمكن، إذ لا يلزم، طبرت في العبارة، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في الواقع، يعني حتى لو ثبت في الواقع لا مخصص لها بإصالة عدم مخصص لا يثبت إرادة العموم. ليش؟ لأن المفروض حينئذ جواز تأخير المخصص عن وقت العمل بالخبار على رأيك. طبيعي هذا المحذور يأتي بناء، راح أرجع، على اختصاص الخبار ليش قال بناء على اختصاص الخطاب بالمشافعة؟ لأن يا أخي بناء على أن الخطابات القرآنية تشملنا، يمكن نتمسك بإصالة على المخصص. ليش؟ أفرض لا يمكن إثبات العموم واقعا، أقصى ما هناك يثبت العموم الظاهري وهو يثبت. يكفي ثبوت العموم ظاهر، وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن هذه الخطابات مختصة بالمشافعين. إذا مختصة بالمشافعين ثبوت الحكم في حقنا لمن يكون؟ لقاعدة الاشتراك. فلا بد أن نثبت أولا أن الحكم واقعا ما هو؟ العموم. ثم نطبق قاعدة الاشتراك في الحكم الواقعي، نقول قاعدة الاشتراك دلت على أن جميع الناس في الحكم الواقعي هم سواء، لكن قاعدة الاشتراك تختص بالأحكام الواقعية. ها، يعني إذا كان العموم حكم واقعي ولا تشمل الأحكام الظاهرية، يعني لا واحد منكم يقول إذا ثبت العموم حكم ظاهري في حقي ال ال ال ال ال ال المشافهين بقاعدة الإشتراك يثبت في حقنا العموم الظاهري، نقول لا لا لا، قاعدة الإشتراك تختص فقط بالأحكام الواقعية. فإذا بناء على اختصاص الأحكام لا بد من إثبات أن العموم حكم واقعي في حق المشافهين حتى نطبق قاعدة الاشتراك. والمفروض على رأيك ما يمكن إثبات العموم الواقع، بل بناء على عدم اتفاق ضابط المشابهين نتمسك بمن بهذه العمومات، وأقصر دفع عدم التخصيص، أقصر ما يدود عموم الظاهر يبقيها. نحن لا نحتاج في مقام العمل إلا للعموم الظاهر. لذلك قال بناء هذا الإشكال يأتي على اختصاص الخطابات بالمشابهين، حينئذ نحتاج إلى إثبات العموم الواقع في حق المشابهين حتى نطبق عدم الاشتراك. وإثبات عموم واقع غير ممكن على رأيك بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين، أو نفرض الخطاب في غير الكتاب الكريم. يعني إذا افترضنا الخطاب وارد في السنة النبوية، الخطاب الشفاهي، ولا إشكال أن الخطاب الشفاهي يختص بنا، الخطابات الشفاهية الواردة في السنة الشريفة لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، لا إشكال مقصوده فقط دول الذي يتكلم وياهم، ما مقصوده ماذا جميع الناس إلى يوم القيامة. إلا إن كان هذا الاختلاف موجود في الخطابات الشفاهية القرآنية فهو غير موجود في الخطاب الذي غير قرآني. قلت المستند في إثبات الجواب يا أخي بسرعة صغير مختصر ما به شيء، يقول قدس سره. أفرض الخطابات القرآنية الشفاهية مختصة للمشافه، أنت تقول إصالة عدم المخصص لا تثبت على رأيك كون العموم أريد واقعا. أنا أقول لك بل لا تثبت، تثبت أنه المراد العموم واقعا. لماذا؟ لأنه وإن كان من المحتمل تأخير البيان لمصلحة، لكن إذا فرض لم نعثر على المخصص ولم يجئ بأيدينا ولم نستحصل عليه بأيدينا، فالعقلاء يطبقون إصالة العموم وعدم المخصص ويستكشفون أن المراد واقعا هو الفيه. إنما لا يستكشفون إذا جاء المخصص، إذا جاء المخصص يقولون إذن المولى طرح العموم ظاهرا لمصلحة وأخر البيان لنكتب. لكن إذا فرض لم يجئ المخصص بأيدينا، فحصنا لم نجد، فتشنا ومضت مدة طويلة وليس بموجود، العقلاء يستكشفون بإجراء إصالة عدم المخصص أن العموم أريد واقعا. فإذا أريد واقعا في حق المشافهين يثبت في حقنا بقاعدة الاشتراك. صدق العبارة. قلت المستند في إثبات إصالة الحقيقة بإصالة عدم القرينة، شلون نثبت الحقيقة يعني العموم ببركة إصالة الحقيقة؟ المستند وماذا؟ قبح الخطاب بالظاهر المجرد، ظاهر مجرد شنو؟ العموم اللي هو ظاهر مجرد، مجرد يعني عن قناعة التخصيص. قبح أن يخاطب بالظاهر الظاهر في العموم ويريد خلافه بضمينة، يعني نثبت العموم والحقيقة نثبته بضمينة أن الأصل هذا الذي استقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة تفهيم معنى الحقيقة أو المجازي، حقيقي هو العموم، المجازي هو الخصوص. فإذا لم ينصد هيك العقلاء يقولون، إذا المفروض فحصنا وما وجدنا ومضت سنوات وما وجدنا قرينة على الخصوص، بهذا الأصل يستكشفون المراد العموم الواقع مولانا. فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلا، يعني حتما مقصود الفعل الآن وماذا العموم. بل إذا اطلعنا على الخصوص وحينئذ إذا فحصنا، فإن اطلعنا على التخصيص المتأخر هذا يكشف عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل. يا أصل وهو أنه المتكلم ماذا لا يقل كلام إلا لتفهيم معناه، خالف هذا الأصل لنكته، ولهذا الأصل يقتضي أنه يريد العموم لكن خالفه لنكته مصلحة. وأما إذا لم نطلع فحصنا يا أخي ومضت سنوات وما وجدنا قرين على المخصص وانفين المخصص بالأصل إهنا العقلاء يقولون لا لي فلازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهر فعلا من المخاطر الظاهر والعموم نقول أن مراد واقعا هو تفهيم العموم ومراد واقعا العموم فإذا ثبت العموم واقعا يجب على أن العقلاء يقولون لم نجد مخصصا فيشترك الغائبون مع الحاضرين يا أخي بقاعدة الاشتراك والحمد لله رب العالمين.